اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب الاستخفاف. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول الشارح رحمه الله: أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام بفتح الراء الحاء والراء المهملتين، أنصاري نجاري. ما عندك هذه نعم، هذه من الفلندا. ماشي. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وعمر وولد له أولاد كثيرون، يقال 80، 78 ذكرا وابنتان، وكانت وفاته بالبصرة سنة 93، وقيل سنة 95، وقيل كان سنه يوم مات 107 سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة. أمينة ضبطوها بالتصغير ماشي. أمينة أنه إيه عندكم؟ أنه إيه؟ دفن لسلب إلى مقدم الحجاج البصرة 24 و100. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثه. هذه من في متن العمدة، صح كده؟ ليه هذه في متن العمدة؟ المفروض دي تقدم على تأتي في المتن. يعني الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها الاستطابة. الاستطابة إزالة الأذى، الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه. إيه؟ بحجر أو ما يقوم مقامه، مأخوذ من الطيب. يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب. الثاني الخلاء بالمد. في الأصل هو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم كثر حتى تجوز به عن غيره، حتى تجوز به عن غيره. ما هو ذلك الغير؟ خروج الغالب. لا، المكان المعد لقضاء الحاجة. يبقى الخلاء بالمد في الأصل هو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم كثر حتى تجوز به عن المكان الخالي. ماشي. تجوز به عن غيره، ذلك الغير هو المكان المعد لقضاء الحاجة. طيب، الذي نقوله الآن يوجد عندي معنى حقيقي، ماشي، ومعنى مجازي، أو نقول منقول ومنقول إليه، منقول عنه ومنقول إليه، لأن هو نقل بالحقيقة العرفية، نقل عرفا إلى كذا، فصار حقيقة عرفية في معنى آخر. فأتعامل الآن مع هذا اللفظ كالآتي: إما أن أقول الحقيقة والمجاز اللي هو المعنى الأصلي والمعنى الذي انتقلنا إليه اللي هو المعنى المجازي، أو نعبر ونقول حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، أو نقول منقول عنه اللي هو الوضع اللغوي الأول، ومنقول إليه اللي هو الوضع العرفي الثاني. بأيهما شئت فعبر، بأيهم شئت فعبر. خلينا نعبر بالحقيقة والمجاز كما بدأ الشيخ يتكلم يعني. فنقول المعنى الحقيقي هو المكان الخالي، والمعنى المجازي هو المكان المعد إلى قضاء الحاجة. السؤال الآن، ما هي العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني من جهة العموم والخصوص؟ من جهة العموم والخصوص. إذا قلت إن المعنى الحقيقي اللي هو بالوضع اللغوي الأول هو المكان الخالي، يبقى المكان الخالي سواء كان معدا لقضاء الحاجة أو لم يكن معدا لذلك، سواء قضيت فيه الحاجة أو لم تقضى، فكل مكان خالي قضيت فيه الحاجة أو لم تقضى يقال له خلاء. طيب والمكان المعد لقضاء الحاجة اللي هو المعنى المجازي الثابت بالوضع اللغوي بالوضع العرفي، المعنى المجازي الثابت بالوضع الايه العرفي، ما هو المكان المعد لقضاء الحاجة سواء كان في خلاء او كان في بنيان، سواء كان في خلاء او كان في ايه او كان في بنيان، يبقى العلاقة بينهم علاقة ايه؟ من جهة العموم والخصوص. من جهة العموم والخصوص اللي هو العموم والخصوص الوجهي، يعني كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه. يعني العلاقة بين المعنى العرفي المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة في الإيه؟ هذا خلاف في الحشي، هذا خلاف في الحشي، بس يعني أظن هذا يكون صحيح إن شاء الله. علاقة العموم والخصوص الوجهي، فأقول لك الخلاء هو المكان الخالي سواء كان المكان الخالي سواء كان معدا لقضاء الحاجة أو لم يكن معدا، تمام كده؟ فهو بهذا المعنى أعم من المكان المعد لقضاء الحاجة، هو من هذه الجهة أعم من المكان المعد لقضاء الحاجة. قال لي طيب والخلاء بمعنى المكان المعد لقضاء الحاجة أعم من أن يكون خلاء أو غيره خلاء، أما أن يكون في خلاء أو يكون في بنيان فهو من هذه الجهة أعم من المكان الخالي، فهمت؟ يبقى كل واحد منهم أعم من وجه وأخص من وجه، وهذه العلاقة نسميها كالآتي: علاقة العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي. يبقى خلاصة الكلام ما قلناه، هناك معنى حقيقي وهناك معنى مجازي. العلاقة بين المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي الخلاء بمعنى المكان الخالي، المعنى المجازي المنتقل إليه هو المكان المعد لقضاء الحاجة. ما هي العلاقة بينهما؟ العلاقة هي العموم والخصوص الوجه، فكل واحد منهما عام من وجه وأخص من وجه. واضح الكلام؟ الثالث قوله إذا دخل، يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول، إذا دخل أحدكم خلاء إذا أراد الدخول، وهذا ليس المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي إذا دخل أي إذا دخل بالفعل، إذا شرع في الدخول، وإذا دخل المعنى الحقيقي لها إذا شرع في الدخول، والمعنى المجازي لها إذا أراد الدخول. وهذا المجاز نصير إليه في الفرع عديدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والوضوء لا يكون بعد الصلاة وإنما يكون قبلها، فتعين لذلك أن نقول إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قرأت القرآن فاستعذ، وليس الاستعاذة بعد القراءة إنما قبلها، فلذلك تعين علينا أن نقول إذا أردتم القراءة فاستعيذوا. هذا واضح؟ طيب هذا المجاز ما هي علاقته؟ يعني إطلاق المسبب وإرادة السبب، الإرادة سبب والمسبب عنه، يعني إذا أردتم الدخول دخلتم، إذا أردتم القيامة قمتم، إذا أردتم القراءة قرأتم، فالإرادة سبب والمسبب عنه الإرادة سبب والمسبب عنه الدخول في الحديث والقيام في الآية والقراءة في الآية الأخرى. واضح هذا؟ فهو قال إذا قرأت، هذا مسبب عن إرادة القراءة، فهم؟ إذا دخلتم الخلاء، هذا مسبب عن إرادة الدخول. يبقى هو أطلق المسبب وأراد السبب، إذا قلنا أن المعنى على المجاز. واضح الكلام؟ قوله إذا دخل يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول، ويبقى أطلق المسبب وأراد السبب، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. طب يحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، يبقى المعنى إيه؟ حملنا على المعنى على المعنى الحقيقي. يبقى الشيخ ابن القيعي يقول لك هذا اللفظ يحتمل منك أن تحمله على الحقيقة وأن تحمله على المجاز. ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، اللي هو ذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. ماشي؟ وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. خلي بالك من حاجة، ابتداء قضاء الحاجة ودخول المكان المعد لقضاء الحاجة كالكلف ماشي والمراحيض ماشي. فبعض العلماء هذا كلام الشيخ، إذا بعض العلماء كره ذكر الله عز وجل، كره أن يذكر الله تبارك وتعالى في المكان المعد لقضاء الحاجة اللي هي الكلف، فماذا يصنع في هذا الحديث؟ يعني ذات عندي ابتداء قضاء الحاجة، ابتداء قضاء الحاجة لا يكره فيها ذكر الله، ودخول الخلاء بمعنى المكان المعد لذلك كرهه بعض أهل العلم، كرهه بعض أهل العلم. فالشيخ يقول الكلام ما يتعلق بالفقه بهذه القضية ينبني على ما تحمله من لفظ الحديث على الحقيقة أو ما تحمله على لفظ الحديث من المجاز. في هذا إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز يحمل عليهما ونحمل هنا عليهما. هي الشيخ رأي الشيخ، رأي الشيخ إنه هو يميل إلى أن اللفظ الواحد لا يحمل على حقيقته ولا يحمل على حقيقته وإيه ومجازه معه، هو يميل إلى ذلك. وإن كان المرجح في جمع الجوامع والمرجح في مذهب الشافعي رحمه الله الحمل على الحقيقتين أو على الحقيقة والمجاز، لكن هو لا يميل إلى ذلك الشيخ ابن دقيق العيد. ماشي. طيب قال الشيخ وذكر الله تعالى، نحن في نهاية الكلام سنذكر إذا حملنا على الحقيقة والمجاز معنا ما هو الحكم المترتب، سنذكر هذا. قال وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإذا كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء يبقى لا إشكال، يبقى لا إيه إشكال، لا يكره ذكر الله في الصحراء ولا يكره ذكر الله تعالى في ابتداء قضاء الحاجة. إذن لا يكره ذكر الله تعالى بل يستحب ذكر الله تعالى عند ابتداء قضاء الحاجة إذا كان في الصحراء. واضح كده؟ أن جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. تمام؟ فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد، لأن لفظ الدخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح. تفهم هذا الكلام؟ ما مذهبه؟ أنت تقول يكره ذكر الله تعالى، يكره ذكر الله تعالى في الكنف اللي هي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. طب إذا كان هذا مكروه عندك والحديث يقول إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فتذكر الله تبارك وتعالى وأنت تقرر أنه مكروه، فتقول هذا لأنني أؤول قوله إذا دخل أحدكم الخلاء، فتفسر الخلاء بأنه الكلف، وتجعل إذا دخلتم بمعنى إذا أردتم الدخول، يبقى يذكر الله قبل الدخول، قبل الدخول عند إرادته، فإذا دخلت لا تذكر الله لأنك بناء على ما تقرره أنت من أن من كراهتي أن يذكر الله تعالى في الخلاء. واضح؟ فمن كرهه، فمن كره أن يذكر الله عز وجل في الكلف فهو محتاج إلى أن يؤول قوله إذا دخل، يؤوله بإيه؟ بإذا أراد الدخول، يذكر الله قبل الدخول عند إرادة الدخول، فإذا دخل لا يذكر. واضح؟ والشيخ بيقول لأن لفظ الدخل أقوى في الدلالة على الكلف منها على الكلف المبنية منها على المكان البراح، المكان البراح أنت فيه لا تدخل إليه، فهم؟ لكن الكلف أنت تدخل إليها، فكل لفظ دخل يشعر بأن المراد بالخلاء الكنف المعدة لقضاء الحاجة، لأن هذه التي يكثر أن يقال فيها دخلت إليه، ماشي. لكن الصحراء التي يقضى فيها الحاجة أنت فيها، ماشي. أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش، ماشي، محتضرة. إن هذه الحشوش جمع حش، الحش يطلق على الكنف، على الكنيف المعد لقضاء الإيه؟ إن هذه الحشوش أي إن هذه الكنف، إن هذه الحشوش أي الكنف المعد لقضاء الحاجة. محتضرة يعني إيه محتضرة؟ تحضرها الشياطين. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى لماذا نستعيذ؟ لأن هذه الكنف تحضرها الشياطين، واضح؟ طيب المشكلة كمان عندي في لفظ الحشوش، هذا اللفظ يعني قريب جدا من معنى الغائط. لماذا؟ يعني قريب جدا من معنى الغائط لماذا؟ هو في الأصل مأخوذ من الحشيش، المكان الذي فيه الحشيش اللي هي الزرع اللي هي البساتين. فأصل هذا اللفظ يعني الحشوش هي البساتين، الأماكن التي يكون فيها الحشيش والزرع الأخضر. فأصل هذه الكلمة الحشوش أي البساتين، واضح. وكان من عادتهم أو كان من عادتهم أنهم يقضون حوائجهم في هذه البساتين، فنقلت هذه اللفظة من معنى البساتين إلى معنى إيه؟ المكان الكنف والأماكن المعدة لقضاء الحاجة. فسبيل هذه اللفظة هي سبيل لفظ الإيه؟ الغائط، واضح. ولذلك الشيخ في الحاشية بيقول إيه؟ بيقول إن هو يعني سبيلهما واحد، يعني لا يستظهر بواحدة منهما على الأخرى. هو الشيخ عايز يقول إيه؟ إذا إذا إذا أتيتم الغائط أي الكنف المبنية المعدة لقضاء الحاجة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش أي الكنف، فهم؟ محتضرة. فإذا جاء أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالشيخ في الحاشية يقول هذه مثل هذه، لفظ إن هذه الحشوش معناها البساتين في الأصل، ثم نقلت إلى معنى الأماكن المبنية، كما أن لفظ الغائط أو لفظ الخلاء هو المكان الخالي ثم نقل إلى الأماكن المبنية. ونحن الآن نريد أن نرجح أن الخلاء بمعنى الكنف المعدة لذلك. فما يرد على رواية إذا جاء أحدكم الخلاء يرد أيضا على إن هذه الحشوش، واضح؟ وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان اللي هي الكنف المعدة لقضاء الحاجة فلا يحتاج إلى هذا التأويل. قل إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا دخل بالفعل وابتدأ قضاء الحاجة فليستعذ بالله من إيه؟ إذا دخل الخلاء له أن يستعذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث وهو داخل الكنف، ماشي. ويحمل دخل على حقيقته، يبقى دخل بالفعل وشرع في الدخول لا على معنى أنه قبل أراد الدخول قبل أن يدخل، ماشي، واضح المعنى. الرابع الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، ماشي، كما ذكره المصنف. والمقصود بالخبيث هنا إيه؟ عندي خبيث وخبيث، ذكر الجن خبيث وأنثاه خبيث، فجمع الأول على خبث اللي هو ذكران الجن، ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، يعني الخبائث بمعنى إناث الشياطين. وذكر الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان الباء الخبث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث بإسكان الإيه؟ الباء. قال الشيخ ابن دقيق العيد ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا. الخطابي محدث فقيه لغة، ماشي، يعني هو يعول عليه في اللغة، يعني الخطابي يعول عليه في لغة العربية، هو إمام من أئمة اللغة يعني. فالشيخ ابن خلعت بيستدرك عليه يقول أنت تخطئ المحدثين ولا ينبغي أن تخطئه، فهم؟ ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا. ليه؟ قال لأن فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا. تفهم هذا الكلام؟ يعني كل ما كان على وزن فعل يجوز لك أن تقول فيه فعل، لا على أن فاءه في الأصل ساكنة، لا هي فاءه في الأصل مضمومة خففت إلى السكون. لماذا تخفف؟ لأن ضم يتلوه ضم، فهم؟ فيخفف إلى ضم يعقبه سكون. فهمتم هذا الكلام؟ قال لأن فعلا تخفف عينه قياسا إلى فعل، وبالتالي يبقى هي أصلها خبث وخففت إلى خبث، والمعنى واحد، والمعنى واحد. فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء ما لا يناسب المعنى. طيب خلي بالك من شيء، الخبث اللي هي باؤه ساكنة أصالة لا تخفيفا، باؤه ساكنة إيه؟ أصالة لا تخفيفا، ما معنى خبث؟ بمعنى اللؤم أو بمعنى الشيء المكروه. يبقى الخبث بمعنى إيه؟ الشيء المكروه. طب لو أنا فسرت هذا الحديث على هذا النحو، يبقى اللهم إني أعوذ بك من اللؤم، ماشي؟ فاهم؟ أو من الشيء المكروه. ثم بعد ذلك تأتي وتقول الخبائث المقصود بها إناث الجن أو إناث الشياطين، فنجد إيه؟ ثم الاستعاذة بالله من اللؤم والأشياء المكروهة لا يناسب دخول الخلاء. فلذلك قال الشيخ إيه؟ الخبث بسكون الباء إذا فسر على أن يعني إذا ذكرنا أن الباء دي ساكنة أصالة لا تخفيفا، يبقى الخبث بمعنى اللؤم أو بمعنى الشيء المكروه، وهذا لا يناسب دخول الخلاء. ثم أيضا أنه إيه؟ لو فسرت الخبث بهذا المعنى وفسرت الخبائث بإناث الشياطين أيضا لا تناسب بين صدر الكلام وعجوزه، فاهم؟ فمن هنا يقول لك إيه؟ لا ينبغي أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء ما لا يناسب المعنى، أن تفسر الخبث بمعنى اللؤم أو بمعنى الشيء المكروه، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء، غاية ما في الأمر أنه خفف لفظه من الضم إلى السكون. نعم، من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب فهو غلط. من حمله من المحدثين قال لك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فنقول له ما معنى الخبث؟ فيقول الخبث اللؤم أو الشيء المكروه، فنقول أنت غالط لا في تخفيف اللفظ، بل أنت غالط في إيه؟ في الحمل على هذا المعنى. نعم، من حمله من المحدثين وهو ساكن الباء على ما لا يناسب لو بمعنى اللؤم أو بمعنى الشيء المكروه فهو غالط في الإيه؟ في الحمل على المعنى لا في لا في اللفظ. فهمتوا مجلس الاستدراك؟ نعم. الخامس، الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش مختضرة. على كل أنت يظهر لك من كلام الشيخ أن إذا أتيتم الخلاء فقولوا اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، اللفظ فيه منقول ومنقول إليه، صح كده؟ وفي معنى لغوي ومعنى عرفي، والحشوش أيضا لمح فيها هذا الأمر أيضا أنها في الأصل بمعنى المساكين ثم نقلت إلى الكنف والأماكن المعدة لقضاء الحاجة. القاعدة عندي أن أيهما أرجح؟ المعنى العرفي، المعنى المنقول إليه. ولذلك إحنا نجد الشيخ يجنح إلى إيه؟ إلى ترجيح المعنى الثاني اللي هو المعنى العرفي اللي هو المعنى المنقول إليه، والقاعدة تتفق مع هذا. يعني إذا كان عندي منقول عنه هو منقول إليه، فالمنقول إليه هو إيه؟ المعنى المتبادر إلى الأذهان من اللفظ. فيقول إن هذه الحشوش فسرها الشيخ بالكنف، نعم، لأن هذا هو المعنى المنقول إليه. وإذا دخل أحدكم الخلاء فسرناها بالأماكن المبنية المعدة لقضاء الحاجة، ليه؟ لأن هذا هو المعنى المنقول إليه. والأصل إذا كان هناك منقول عنه ومنقول إليه أن يحمل اللفظ على المنقول إليه. ماشي. الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، أي للجان والشياطين، بيان لمناسبة هذا الدعاء. لماذا ندعو بهذا الدعاء دون غيره؟ لأن هذه الأماكن يعني تحضرها الشياطين، فأنت تستعيذ بالله من الشياطين، بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص. الكلام واضح. الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. أتيتم الغائط عندك عند الخلاء؟ على كل هو الحديث إذا أتيتم الغائط، والشيخ شرح على إذا أتيتم الخلاء، يعني الشيخ النسخة التي يشرح لها الشيخ يقول يفسر في تفسير يقول إذا أتيتم الخلاء. على كل الحديث إذا أتيتم الغائط فلا هكذا هو لفظ العمدة، والشيخ شرح على إيه؟ الخلاء. على الخلاء. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المكان المطمئن من الأرض يتناوبونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. ماشي. عن موضع التخلي اللي هو موضع قضاء الحاجة. ما معنى المطمئن؟ منخفض. يبقى قال الغائط المطمئن من الأرض، المكان المنخفض المطمئن من الأرض الخالي البعيد عن أعين الناس. كانوا من عادة العرب أنهم إيه؟ يقصدون مثل هذه الأماكن لقضاء الحاجة لأجل التستر، لأجل إيه؟ التستر. الشيخ يقول فكنوا به عن نفس الحدث، عن نفس الايه؟ الحدث. فصار يعبرون بالغائط عن ايه؟ عن خروج الايه؟ الخارج النجس، سواء كان بولا او كان غائط. ماشي. كراهية لذكره باسمه الخاص. والمراحيض جمع المرحاض وهو المتصل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي، عن موضع قضاء الحاجة أو خروج الخارج النجس المستقطر. الكلام عليه من وجوه: أحدها أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة نجاري، شهد بدرا ومات في زمن يزيد بن معاوية، وقال خليفة خياط، مات بأرض الروم سنة 50، وذلك في زمن معاوية، وقيل في سنة 52 بالقسطنطينية. واضح؟ وقال خليفة هذا اسم الشخص؟ مؤرخ محدث، خليفة بن خياط على ما أذكر اسمه هكذا. هو الغائط نقل مرتين عن نقل من المكان المطمئن إلى الأرض، من مكان المطمئن إلى الخروج الخارج، سواء كان غائطا أو بولا، ثم نقل إلى النجس الخاص. الخاص اللي هو الغائط النجس. هو أساسا الشيخ كلام في هذا، هو يعني إيه؟ أساسا كلام الشيخ إن هو النقل كان من أي من المكان المطمئن إلى الأرض إلى إلى الخارج النجس المستقذر، وهو بهذا المعنى يقابله البول لا يدخل فيه البول، يقابله البول لا يدخل فيه الإيه البول. وربما استعمل عاما، استعمل عاما في الخارج النجس فيشمل إيه البول والغائط. قوله إذا أتيتم الخلاء، أنا قلت لك هو في حديث العمدة إذا أتيتم الغائط، هو شرح لو هناك رواية أخرى إذا أتيتم الخلاء يبقى الشيخ يشرح على هذه الرواية الأخرى، أو في نسخة أخرى من نسخ العمدة فيها إذا أتيتم الخلاء فالشيخ يشرح على هذه، إذا أو قد يكون سبق لسان من الشيخ إذا أتيتم الغائط فقال إذا أتيتم الخلاء. إذا أتيتم الخلاء استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان؟ إذا أتيتم الخلاء وكذلك لقلنا الغائط، إذا أتيتم الغائطة فقد استعمل في قضاء الحاجة كيف كان، سواء كان قضاء حاجة من بول أو قضاء حاجة من غائط، يبقى كده استعملوه إيه؟ استعملوه عاما. يبقى قد يطلق الغائط مقابل البول، فهم؟ فنقول الأحداث البول أو الأنجاس بول وغائط، فهم؟ فيستعمل البول الغائط مقابلا للبول، وأحيانا يستعمل الغائط شاملا للبول وما يقابله من الغائط، فيستعمل عاما ويستعمل خاصا. واضح؟ فالشيخ هنا بيقول ايه استعمل الخلاء او استعمل الغائط في قضاء الحاجة كيف كان، كيف كان من بول او كيف كان من ايه من بول او غائط، لان هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة، فمن قضى حاجته ببول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ومن قضى حاجته بغائط فهم فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والحديث قال لك إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، فاستعمل الغائط شاملا إيه؟ للمعنيين. وهو إشارة إلى ما قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازا، اللي هو المعنى المنقول إليه، يعني إذا جئتم المكان المطمئن، لا نفسر على هذا معنى، إذا جئتم إلى المكان المطمئن لا نفسر على هذا معنى، ولكن نفسر إذا أتيتم، يعني إذا قضيتم حاجتكم ببول أو غائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، يبقى فسرنا الغائط هنا أو الخلاء هنا بالمعنى الإيه؟ بالمعنى المنقول إليه. الثالث، الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها، والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب، فمنهم من منع ذلك مطلقا، وإحنا قلنا مطلقا يعني يفسرها ما يأتي بعدها، فمنهم من منع ذلك مطلقا سواء كان في الصحراء أو كان في البيوت، سواء كان ذلك من بول أو كان من إيه من غائط، على مقتضى ظاهر الحديث، على مقتضى ظاهر الحديث، على مقتضى ظاهر الحديث إيه؟ ظاهر الحديث أن النهي لا تستقبله لا تستدبره، ظاهر النهي التحريم والمنع، وظاهر لفظ الغائط اللي هو المعنى المنقول إليه مش المعنى المنقول عنه، ظاهره المعنى المنقول إليه وهو قضاء الحاجة، وهو يستعمل عاما في البول وفي الغائط على مقتضى ظاهر هذا الحديث. ومنهم من أجازه مطلقا ورأى أن هذا الحديث منسوخ، وزعم أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. واضح هذا الكلام؟ يبقى من أجاز ذلك مطلقا قال وممن نقل عنه التخصيص في ذلك مطلقا عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن. طب ما وجه هذا القول؟ يقول نعم ورد النهي عن ذلك، والنهي ظاهره التحريم، والغائط ظاهره ما يعم البول وما يعم الغائط، لكن هذا الحديث على هذا الوجه وعلى هذا المعنى قد نسخ بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام يستقبل القبلة ويستدبره. هذا المسألة الأصولية إن هو إذا ورد إذا خالف فعله قوله صلى الله عليه وسلم، إذا ورد القول أولا ثم ورد الفعل ثانيا، هو قال لا تستقبله ثم استقبله، فهذه مسألة تذكر في كتاب السنة في ماذا نصنع لو خالف فعله صلى الله عليه وسلم قوله، أحيانا يدل على النسخ وأحيانا يدل على الخصوصية، أحيانا يدل على النسخ وأحيانا يدل على الخصوصية على تفصيل في ذلك يذكر في موضعه. لا يكون نسخا في حق أمته صح؟ ولو قال لا تستقبله ثم استقبله هو ممكن أن يكون نسخا في حقه هو في احتمال هي عندما قال لا تستقبلوه لا تستقبلوه واستقبل هو، فمن بعض ما يذكره الأصوليين في هذا الكلام أن لا تستقبلوه لا يوجد نص يدخله فيه، يعني لا يوجد نص يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العموم، ففعله يبين أنه لم يدخل، يبقى لا تستقبلوه تبقى عامة في الأمة ماشي، وفعله هو يحمل على أنه خاص إيه به، هذا بعض التصرفات الأصوليين. يبقى لا تستقبلوه ظاهرها أنها تتناول النبي أيضا أو قد تتناول النبي، لكن فعله بين أنه إيه؟ أن قوله لم يتناوله، فيبقى المقرر في حق الأمة باقيا في حق الأمة لا ينسخ، وما دل عليه فعله يحمل على الإيه؟ على الخصوصية. ومنهم من فرق بين الصحاري والبنيان فمنع في الصحاري وأجاز في البنيان، تفهم هذا الكلام؟ بناء على أن ابن عمر روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان صح كده؟ نعم على هذا الحديث في البنيان روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان لو قال رفيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعب ماشي، فجمع ابن عمر بين الأحاديث فحمل ومنهم من فرق بين الصحاري والبنيان فمنع في الصحاري وأجاز في البنيان بناء على أن ابن عمر روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان، فجمع من فرق بين الصحاري والبنيان من العلماء بين الأحاديث فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه على الصحاري لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول أي في الصحراء، وحمل حديث ابن عمر على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرة كعب. واضح هذا الكلام؟ في مشكلة؟ وقد روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود. طيب أنا كده عندي تصرف ثاني في الحديث الوارد في الباب، وأعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم، فإنه قال فأتينا الشام فوجدنا مرحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها فرأى أنها عاما. طيب أبو أيوب نفسه رحمه الله حمل الحديث على العموم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول لا في صحراء ولا في بنيان، ولما ذهب الشام وجد أبنية معدة لذلك وأنها في جهة القبلة فكان ينحرف عنها لكي يوفي بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والقائد. فأبو أيوب رضي الله عنه رأى الحديث عاما. على كل هذا إيه؟ ربما لم يبلغه حديث ابن عمر, ربما لم يبلغه حديث ابن عمر, فعمل بظاهر اللفظ من الإيه؟ من العموم. وربما بلغ حديث ابن عمر وراء حديث ابن عمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم, والحديث الآخر باق في حق الإيه؟ في حق الأم, ممكن يحتمل يعني. الرابع, اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى. طيب, هو نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط وبول أو استدبارها, ما هي علة هذا النهي؟ قال والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبل, لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة, فأنا أعظم القبلة وأحترمها وأوقرها فلا أستقبلها بالغائط ولا بالإيه؟ بالبول. قال الشيخ لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له. طيب, الآن الشيخ يثبت هذه العلية, علية احترام الكعبة وتوقيرها, احترام الكعبة وتوقيرها, يجعل هذا هو العلة في النهي. ما هو الطريق الذي استدل به الشيخ على العلية هنا؟ مسلك معروف بالإيه؟ بالمناسبة. بالمناسبة, المناسبة معناها اللغوي الملائمة, وهذا المعنى أنا أحتاج إليه. احترام الكعبة, احترام الكعبة وتوقيرها وتعظيمها يناسب ويلائم النهي عن استقبالها بالغائط والإيه؟ والبول. ده معنى مناسب, صح كده ولا لا؟ معنى ملائم. لو قلت لك لو قلت لك تعظم القبلة وإيه وتوقر فتستقبل بالغائط والبول, تقول لا تعظمها وتستقبلها بالبول والغائط, هنا لا يوجد إيه؟ لو قلت تعظمها فلا تستقبلها, فهم؟ توجد هنا إيه؟ مناسبة, مناسبة بين النهي عن الاستقبال والاستدبار وبين تعظيمها وتوقيرها. طب قال لي خلاص, إذن إحنا استطعنا أن نقول هذه المناسبة بأي شيء تدرك؟ بالعقل. المناسبة بين المعنى والحكم سبيل إدراكها الإيه؟ العقل. بمسلك الإيماء هنا, مسلك المناسبة, مسلك المناسبة, المناسبة تدرك بالعقل. بعد ذلك, هل ورد الشرع على وفقها أو على خلافها؟ هذا شيء ثاني في إدراك المناسبة. المناسبة ابتداء أدركها بالعقل. هذه المناسبة الذي يتخيله عقلك قد يعتبرها الشرع وقد لا يعتبره. يبقى المناسبة والملائمة بين الوصف والحكم يدركها العقل, هذه خطوة أولى. ما يدركه عقلك من مناسبة وملائمة قد يعتبره الشرع وقد لا يعتبره, ولذلك نحن قسمنا المناسبة إلى مناسبة معتبرة ومناسبة غير معتبرة. واضح؟ طيب, ما أدركه عقلك من مناسبة وملائمة, هل اعتبره الشارع؟ طب كيف يعتبر الشارع؟ أن يشرع الحكم على وفقه, أن يشرع الحكم على وفقه. المعنى هو تعظيم القبلة واحترامها, وهذا المعنى يناسبه النهي عن الاستقبال والاستدبار, والشرع جاء بذلك فقال لا تستقبله ولا تستدبره. يبقى شرع الحكم على وفق ما أدركه عقلي من مناسبة وملائمة بين الوصف والحكم. يبقى هذه المناسبة مناسبة معتبرة. نحن نكرر الفاظ ولا نفهمها أحيانا, فهم؟ نكرر الفاظ. هذا يقع كثيرا يعني, يقع منا جميعا يعني, من المدرس ومن الطالب يكرر الفاظ لا يفهمها. ما معنى مناسبة؟ مناسبة ملائمة أدركها العقل. طب ما معنى أنها مناسبة معتبرة؟ أن الشرع شرع الأحكام على وفق هذه المناسبة وعلى وفق مقتضى هذه المناسبة, فنهى عن استقبال القبلة واستدبارها. قال طيب, بهذه بهاتين الخطوتين ملائمة يدركها العقل ماشي, واعتبار من الشارع بأن يشرع الحكم على وفقه, أنا أقول هذا الوصف علة لهذا الحكم, هذا الوصف علة إيه؟ لهذا الحكم. طب ما الطريق الذي أثبت أن هذا الوصف علة؟ مسلك وطريق ودليل يقال له المناسبة. المناسبة واضح؟ الشيخ بيقول لك إيه؟ اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى, والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة. ليه؟ ما دليلك على أن هذا الوصف علة في هذا الحكم؟ قال دليل على ذلك مسلك يقال له المناسبة, لأنه معنى مناسب. من قال لي أنه مناسب؟ المناسبة معنى يدركه العقل. طب وهل كل ما يدركه العقل من المناسبة يعتبره الشارع؟ قد يعتبره قد لا يعتبره. قال لا، هنا الشارع اعتبره بدليل إيه؟ ورد الحكم على، ورد الحكم على وفقه. كده فهمنا الكلام؟ يبقى مناسبة يدركها العقل واعتبار من جهة الشرع بأن شرع الحكم على وفقه. ما كان الوصف الذي يكون كذلك نقول هو إيه؟ فيكون علة له، فيكون تعظيم القبلة واحترامها علة لماذا؟ لماذا؟ للنهي عن الاستقبال والاستدبار. طيب احنا خدنا مسلك اسم المناسبة، الشيخ قال هو أقوى من هذا، أقوى من هذا، هذا هذا يتعود على إيه؟ على دليل المناسبة الذي أثبت علية الوصف. وأقوى من دليل المناسبة في الدلالة على هذا التعليل، في الدلالة على أن احترام الكعبة علة للنهي عن الاستقبال والاستدبار، ما روي من حديث سلمة بن وهران عن سراقة ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم البرازة فليكرم قبلة، فليكرم أو فليكرم قبلة الله عز وجل، فليكرم، فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. إيه؟ فليكرم قبلة الله. ماشي. فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. طيب. فليبقى من شيء. إذا أتيت، إذا أتى أحدكم البرازة فليكرم، فليكرم. إيه؟ فعل التعليل. هي ليست فعل التعليل، ليس عندنا في اللغة اسمها فعل التعليل، بس هي الفعل. هذه الفعل يقول لها فعل إيه؟ الغزالي يصطلح عليها ويسميها فعل التعقيب. الغزالي يصطلح عليها ويسميها فعل التعقيب. وفي اللغة يقول عنها أن هي الفعل الوقع في جواب الإيه؟ الشرط. إذا أحد عايز أبدأ أحدكم البرازة فعل، فليكرم. يبقى الفعل الوقع في جواب الشرط، الفعل الوقع في جواب الشرط، الشيخ الغزالي يسميها فعل التعقيب. هذه الفاء الشيخ قال هي عندي من ألفاظ التعليل، من ألفاظ الايه؟ الألفاظ التي تدل على التعليل. وبالتالي يبقى هذا اللفظ، هذا الحديث بلفظه دل على العلية. المناسبة كان يثبت العلة، يعني أنا عندي العلة نوعين، علة مستنبطة وعلة منصوصة. فبطريقة المناسبة يثبت العلة المستنبطة، يعني المناسبة من المسالك التي تثبت العلة المستنبطة. لكن هنا العلة تكون إيه؟ منصوصة. العلة تكون منصوصة. طب أيهما أقوى، العلة المنصوصة ولا العلة المستنبطة؟ المنصوصة. فلذلك قال الشيخ وأقوى من ذلك على العلية قوله فليكرم، لأن هذه الفاء على قول الشيخ، على قول بعض الأصوليين أنها موضوعة للتعليل، أنها إيه؟ تستعمل استعمالات عديدة لكن من معانيها الموضوع لها التعليل. وبالتالي يبقى اللفظ، الحديث بلفظه دل على العلية، والعلة المنصوصة أقوى من المستنبطة. ده اتجاه. ويبقى اللفظ بصريحه دل على التعليل. في درجة أقل من هذه هم قالوا إن الفاء ليست موضوعة للتعليل وإنما هي موضوعة للتعقيب، والتعليل فهم من قوة الكلام، ويسمون هذا المسلك مسلك الإيماء. ويبقى اللفظ بإيمائه، بإيمائه دل على أن التكريم علة في النهي عن الاستقبال والاستدبار. يبقى عندي دلوقتي على كل، إذا سرت مع الاتجاه الأول أن الفاء وضعت للتعليل وأن اللفظ بصريحه دل على التعليل، أو سرت مع الاتجاه الثاني أن الفاء موضوع للتعقيب ودلت إيماء على التعليل، يبقى اللفظ إما أنه دل على ذلك بصريحه أو بإيمائه. العلة المنصوصة أقوى، العلة المنصوصة بصريح اللفظ أقوى من العلة المستنبطة بالمناسبة. العلة التي ثبتت، الوصف الذي ثبتت عليته بإيماء اللفظ، بإيماء اللفظ، يعني لو قلت في الأول بصريح اللفظ وأنا أقول ثانيا ثبتت عليته بإيماء اللفظ، هي أيضا أقوى من العلة الثابتة بالمناسبة. يبقى إذا حملت ذلك على أنه تعليل بصريح اللفظ فهو أقوى من التعليل بالمناسبة. إذا حملت ذلك على أنه تعليل بإيماء اللفظ تمام كده فهو أيضا أقوى من المناسبة. واضح؟ ويبقى انت كده فهمت الشيخ ليه بيقول واقوى من هذا. واقوى من هذا في الدلاله على هذا التعليل، وده برضه بيخليني ااكد على معنى التعليل حكم شرعي، واثبات ان هذا الوصف حكم عله، ده حكم شرعي، وما دام حكما شرعيا يبقى يحتاج الى دليل. دليله في الاول المناسبه. واقوى من دليل المناسبه ما روي من حديث سلمة عن رسول الله إذا أتى أحدكم براز فليكرم قبلة الله. فليكرم، واضح؟ فليكرم ماشي، بس خلي بالك من حاجة، فأنت ممكن تقول كرم تكريما وأكرم إكراما، فلو قلت فليكرم يبقى من أكرمه، لو قلت فليكرم يبقى من إيه؟ من كرمه. الأمر قريب، ماشي الأمر قريب. أنا حتى شفت الروايات الأخرى فليكرم في جميع هيكرم، فليكرم هي من أكرم، ماشي ماشي. ويناسب عن الروايات فليكرم ضيفه وفليكرم جاره، ماشي يبقى من أكرم، والأمر فيها قريب يعني من كرم أو أكرم. فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه. واضح؟ ومنهم من علل بأمر آخر. بخلنا التعليل الأول عندك أستاذ المساق. إيه؟ إلا أن الحديث مرسل روى الربيع عن الشافعي قال حديث طاووس هذا مرسل، وأهل الحديث لا يثبتونه. ماشي، يبقى حديث ايه؟ حديث سلمة؟ حديث ايه؟ الحديث الاخير اللي هو حديث فليكرم قبلة الله عز وجل. ايه ورا كده حديث مرسل؟ روى الربيع عن الشافعي قال حديث طاووس هذا مرسل واهل الحديث لا يثبتونه. تمام ماشي. ومنهم من علل بامر اخر، فذكر عيسى ابن ابي عيسى قال قلت للشعبي هو بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر قال وما قال؟ قال أبو هريرة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وقال نافع عن ابن عمر رأيت النبي ذهب مذهبا مواجها القبلة. يبقى هو تعجب من تعرض الإيه؟ تعرض الدليلين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا يعني ذهب في جهة لقضاء الحاجة فاستقبل الإيه؟ القبلة. وحديث أبي هريرة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قال الشعبي أما قول أبو هريرة في الصحراء. ماشي إيه كان أخذ إن لله خلقا من أما قول أبي هريرة في الصحراء إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها لنة فإنه لا قبلة لها. وذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف. يبقى إيه الكلام كده كالآتي؟ الاحترام للعباد يعني. إن كده لأجل أن هناك عباد من غير الإنس يصلون ويتوجهون إلى القبلة في صلاتهم، فلأجل ذلك لا تؤذيهم بأن إيه؟ بأن تستقبل القبلة بالغائط والبول أو تستدبرها بذلك. طيب على ما يمكن أن تكون القبلة من هذه الناحية من هذا الاتجاه إذا كانوا يصلون إلى القبلة. ماشي. احتراما للقبلة المراد هنا احتراما لهم. احتراما لهم هم. احترام للمصلين. يبقى المعنى الأول احترام القبلة، والمعنى الثاني هو احترام الإيه؟ المصلين. احترام المصلين وعدم تأذيهم. هذا يحصل أينما اتجهت يحصل أبا للمصلين. والله الشيخ حتى هو قال لا يحصل، الشيخ في الحاشية قال إيه أنه لا يحصل، فهم؟ يعني يعني مثلا على كل لو يحصل بأي جهة تتوجه إليه ومقتضى ذلك أن تمنع من قضاء الحاجة في الصحراء إلى أن تصل إلى الحضر بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، فهم؟ فتمتنع عن قضاء الحاجة إلى إيه؟ هذا متعذر، فيبقى إيه؟ يحترز عما يمكن أن يتحرز عنه، فهم؟ يعني فهمت وجه التعليل؟ يعني إذا كان المصلين يتأذون بقضاء الحاجة، المصلين من الجن يتأذون بقضاء الحاجة، فإن شرقت أو غربت أو اتجهت يمنة أو يسرة سيتأذون على كل حال. مقتضى ذلك أن يمنع قضاء الحاجة في الصحراء مطلقا، فمن يسير شهورا هو مضطر لقضاء الحاجة. واضح هذا الكلام؟ يبقى ينهى عن ما هو أشد تأذيا أو ما يحصل به أشد التأذي، وهو الاستقبال والإيه؟ والاستدبار. ممكن يقال هذا، ماشي. طيب الشيخ بس قال وينبني على هذا الخلاف في التعليل. على كل إن هو حديث، بس حديث سلامة هم ضعفوا سلامة، تمام كده؟ هذا الحديث ضعيف من جهة سلامة، وضعيف من جهة أخرى وهو أن الشعبي ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث موقف على الشعب، موقف على التابعي، فهم؟ فهو من جهة أنه موقف على الشعبي، ومن جهة أنه أن سلم أصلا ضعيف، فهذا الحديث يعني إيه؟ يعني ضعيف، يعني ضعيف فيه شيئان، فيه أنه موقف على الشعب، وفيه أن سلم الذي رواه أيضا ضعيف. وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء. أي بقى المشكلة بقى في القضية دي، فاستتر بشيء هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالدليل باحترام القبلة يقتضي المنع. فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع، إذا كنت تحترم القبلة فهم؟ فلا تستقبل القبلة بالغائط ولا بالبول، كان بينك وبينها حائل أو لم يكن، صح كده ولا؟ طب وإذا كان اللي هو لرؤية المصلين، يبقى إذا احتجبت عن رؤية المصلين بشيء جاز لك أن تستقبل وأن تستدبر. ويدل على ذلك ما رواه سلمة وهو ضعيف أن عبد الله بن عمر استتر بإيه؟ بناقته واستقبل القبلة وهو يبول. تفهم هذا؟ استتر بناقته واستقبل القبلة وهو يبول، وقال إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. واضح هذا الكلام؟ يبقى إذا استترت بشيء فكان بينك وبين القبلة جاز لك الاستقبال والاستدبار، إذا كانت العلة هي رؤية المصلين مش الناس. طبعا هو علل بإيه؟ بالجن، يعني ماشي، رؤية المصلين من الجن. واضح هذا؟ طب إذا كانت العلة هي تكريم القبلة، تكريمها يناسبه ألا تستقبل ولا تستدبر، كان بينك وبينها حاجز أو لم إيه؟ أو لم يكن، ماشي. طيب الخامس قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة. الحديث يقتضي أمرين، أحدهما ممنوع منه والثاني علة لذلك المنع. وقد تكلمنا على العلة، والكلام الآن على محل العلة. يعني عايز يقول إيه؟ ما الحكم؟ لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بعول ولا تستدبروه، لأي معنى ذلك؟ لو اعتمدنا المعنى الأول لإكرام القبلة وتعظيمها، إكرامها بأي شيء اللي هو محل العلة، تفهم الكلام هنا على إيه؟ بداية من حكم لا تستقبله ولا تستدبره لأي معنى؟ لأي علة؟ لو اعتمدنا المعنى الأول لإكرام الكعبة وتوقيرها وتعظيمها، إكرامها وتعظيمها بأي شيء؟ سيقول سيذكر. يبقى الثالث هذا هو محل الإيه؟ محل العلة. أنا أكرمها بألا أستقبلها بغائة فقط، ولا ألا أستقبلها أو أستدبرها بغائة فقط، أو بغائة وبول، أو بغائة وبول وريش. تفهم هذا؟ يبقى الكلام في ثلاثة أشياء، الشيخ تكلم في اثنين وتكلم في الثالث. قال والكلام الآن في محل العلة، فالحديث دل على المنع من استقبالها لغائة أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين، أحدهما خروج الخارج المستقفر، والثاني كشف العورة. يعني أنا أكرمها عن أن تستقبل بالعورة، ولا أكرمها ألا تستقبل بالخارج المستقفر؟ تفهم هذا؟ في عندي احتمالين، وعلى كل احتمال تنبني أحكام، على كل احتمال تنبني أحكام. طيب أنا دلوقتي أنا شرحت ودخلت المعلومة دي، أنت تكرم القبلة، أنت تكرم القبلة وتعظمها وتوقرها بماذا؟ بأن لا تستقبل بخارج المستقذر، هذا احتمال، أو ألا أستقبلها بالعور، طبعا أستقبلها أو أستدبرها، واضح؟ خروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال المنع للخارج، المنع للإيه؟ لكي لإكرام القبلة بأن لا تستقبل أو تستدبر بالخارج المستقذر، فهمت كده؟ لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، واضح كده؟ ومنهم من قال المنع لكشف العورة، ومنهم من قال المنع لإيه؟ لكشف العورة. ماشي؟ سواء اعتمدنا على فكرة برضك، لو سواء اعتمدنا العلة الأولى التي هي تعظيم الكعبة وتوقيرها، أو المعنى الثاني اللي هو رؤية المصلين، رؤية المصلين من غير رؤية المصلين من الجن لمن يقضي حاجته، المعنى الثاني يناسب رؤية المصلين. يعني لو قلنا كشف العورة، يعني إذا عللت برؤية المصلين يناسب ذلك أن نقول لكشف العورة، لأجل كشف العورة. ومعنى تكريم القبلة واستقبالها يناسبها أن نقول ألا تستقبل وتستدبر بالخارج المستقذر. واضح هذا؟ ومنهم من قال المنع لكشف العورة، وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوضع مستقبل القبلة مع كشف العورة. يعني أنا دلوقتي أسأل أسئلة وأنتم تجيبون. أنت الآن تعتمد العلة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، لماذا؟ يعتمد المعنى الأول لتكريم الكعبة وتعظيمها وتوقيرها، تمام، لكي تعظم وتوقر لا تستقبل بالخارج المستقذر. بناء على هذا التعليل لا ينبغي لك أن تضع القذارات والنجاسات في جهة الإيه؟ القبلة، قياسا على إيه؟ قياسا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغاية والبول لأجل تعظيمها وتوقيرها. يبقى تضع النجاسات في المكان الذي لا تواجه به القبلة بناء على هذا التعليل. طب المعنى الثاني، نهى النبي عن الاستقبال والاستدبار لأي معنى؟ قال للتستر عن إيه؟ عن المصلين من غير المصلين من الجن، للتستر، فلا تستقبل بكشف الإيه؟ العورة، لا تستقبل بكشف العورة. أقول إذن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر بكشف العورة، سواء كان ذلك لقضاء الحاجة أو إيه؟ أو لغيره. يبقى القبلة لا تستقبل بكشف العورة سواء كان من غائط أو من بول، وهذا ما ورد به النص، أو كشف العورة لغير ذلك قياسا على كشف العورة للغائط وللبول. تفهم أن على كل معنى ينبني حكم، ماشي كده متضح الكلام؟ وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوقف مستقبل القبلة مع كشف العورة. من علل بالأول؟ قال أنا لم أستقبل القبلة بخارج المستقذر، فيجوز الوقف إلى جهة القبلة. ومن علل بكشف العورة قال إيه؟ قال لا يجوز. خلافهم في جواز الوقف مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحة إذ لا خارج، ومن علل بالعورة منع. ويلاحظ تعبير الشيخ بلفظ المنع، لأن المنع يصدق بالتحريم ويصدق بالكراهة. لاحظ الشيخ يعبر بلفظ الإيه؟ المنع، لأن لفظ المنع يصدق على التحريم ويصدق على الكراهة. يعني من قال من العلماء بكراهة ذلك هو يدخل في من منع، ماشي. السادس، الغائط في الأصل، وده المعنى ده ذكرناه، هو المكان المطمئن المنخفض من الأرض. كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم استعمل في الخارج المستقذر، وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية. وإحنا قلنا في الأول حقيقة ومجاز، قلنا منقول عنه ومنقول إليه، قلنا حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. الألفاظ الثلاثة يعني متطابقة إن شاء الله. والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول. بدليل إيه؟ بدليل أنه قابل بينه وبينه، فقال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. واضح هذا الكلام؟ وإحنا قلنا قبل كده أن اللفظ الغائط ممكن يستعمل عاما يصدق على الصورتين، وممكن يستعمل خاصا فيقابله البول. هنا الحديث اللي هو إذا أتيتم الغائطة فقولوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، استعمله في البول وغائط معه. وهنا قال فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، استعمله خاصا. والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول، لا يطلق على البول لتفرقته بينهما. قال ببول ولا غائط، وقد تكلموا في أن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط هل يتناول الريح مثلا أو البول أو لا، بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما كانت العادة أن يقصد لأجله، وهو الخارج من الدبر، ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا، وقد يقول أنهم كانوا لا يقصدونه للبول، ماشي. القضية دي في الآتي، أو يقال إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر كيف كان. لفظ الغائط حقيقة في المكان المطمئن من الأرض، ثم نقل إلى ماذا؟ يخرج الخارج. لك أن تقول أنه نقل إلى الغائط الذي يقابل البول، الغائط الذي يقابل البول بناء على ماذا؟ بناء على أنهم كيف نقل هذا اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني؟ أنهم كانوا يقصدون الخلاء لإيه؟ هل كانوا يقصدون الخلاء لقضاء الغائط فقط؟ وربما كانوا يتساهلون في أمر الريح ويتساهلون في أمر الإيه؟ البول، فيستثيرون في أماكنهم ولا يقصدون الأماكن البعيدة الخالية إلا لقضاء الإيه؟ الغائط الذي يقابل البول. فمن العلماء من قال ينقل لفظ الغائط من معنى المطمئن للأرض إلى الخارج النجس الذي كان يقصد الخروج لأجله، وهو الغائط الذي يقابل البول، فيما كان لفظ الغائط لا يتناول البول. وبعد ذلك نقول إذا جاء أحد، طب أنت اعتمدت هذا الاتجاه، يبقى إذا ذكر لفظ الغائط يبقى المقصود به الخارج المستخضر الذي يقابل البول. فإن ألحق البول به ألحق من جهة القياس لا من جهة اللفظ. تفهم هذا الكلام؟ يبقى هذا الحكم يستوي في الغائط والبول. يبقى البول هنا يلحق بالغائط قياسا لا من دلالة اللفظ، بناء على أن اللفظ نقل إلى الخارج المستقذر الذي يقابل البول ولا يتناول البول. هذا اتجاه. طب اتجاه ثاني يقول إيه؟ نقل إلى الخارج كيفما كان، يبقى لفظ الغائط بالوضع العرفي يتناول إيه؟ يتناول البول والغائط. يبقى البول داخل باللفظ لا بالقياس. بناء فهمت كده الفرق؟ يبقى إلى أي شيء نقله؟ إذا نقلته إلى الغائط الذي يقابل البول، فلو ألحقت البول بالغائط حينئذ تلحقه قياس. إذا قلت أنه نقل إلى ما تقضى به الحاجة من بول أو غائط، يبقى البول يدخل باللفظ لا بالإيه؟ لا بالقياس. والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته صلى الله عليه وسلم في الحديث بينهما، فقال ببول ولا غائط. وقد تكلموا في أن قوله صلى الله عليه وسلم، تكلموا أي العلماء قوله تعالى إيه؟ في قوله تعالى تكلموا أي العلماء في المباحث الفقهية المتعلقة بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب أنت قصرت الغائط على إيه؟ على الخارج الذي يقابل البول، فتتكلمت هل يتناول الريح مثلا أو البول، فهم أو لا؟ طيب فقررت بالقياس أن البول لا يلتحق، وقررت بالقياس أن البول أن الريح لا يلتحق أو يلتحق، فهم؟ فيبقى إذا تكلمت في الريح والبول في الإلحاق يكون من جهة القياس. أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء لم تجدوا ماء فإيه فتيمموا. هذا الحكم يتعلق بالغائط الذي يقابل البول وبالبول وبالريح. طب لفظ الغائط لا يتناول البول على ما تقرره أنت ولا يتناول الريح، يبقى البول والريح ألحقا بالغائط قياسا. هل يتناول الريح مثلا أو البول أو لفظ الغائط لا يتناوله؟ بناء على إيه؟ بناء على أن لفظ الغائط بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما كان في العادة أن يقصد لأجله. هم كانوا يخرجون في الصحراء ويبعدون عن الأعين لأي شيء لا للريح، وقد يقال ولا للبول، يبقى كانوا يقصدونه للغائط الذي يقابل البول، إذن يقصر على هذا المعنى ولا يتناول البول، وهو الخارج من الدبر، ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا، وقد يقال ولا للبول أيضا ماشي. أو يقال أنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبر أو الدبر حينئذ يتناولهما. واضح؟ السابع قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها. تخلصوا من الاستقبال والاستدبار، المعنى تخلصوا من الاستقبال والاستدبار بأن تشرقوا وأن تغربوا. طب إذا كنت بالتشريق أو التغريب تستقبل، أنا في جهة يعني إذا كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شرقت أو غربت فأنت تتخلص بالتشريق والتغريب من استقبال القبلة. طب إذا كنت في موضع آخر إذا شرقت استقبلت القبلة، أو إذا غربت استقبلت القبلة أو استدبرت، يبقى هنا لا تشرق ولا تغرب، لأن نحن نفهم الحديث في ضوء السياق ولكن شرقوا أو غربوا بحيث تتخلصون من الاستقبال والاستدبار بالتشريق أو التغريب. فإذا كنا بالتشريق والتغريب نستقبل، يبقى لا نشرق ولا نغرب. قال محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا، ماشي، يعني يحصل به بالتشريق والتغريب التخلص من استقبال القبلة واستدباره، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما في معناها من البلاد، ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب، حينئذ لا يشرق ولا يغرب لأنه يستقبل ويستدبر بالتشريق والتغريب. الثامن قول أبي أيوب فقدمنا الشام، فيه ما قدمنا ثمته من حمله، من حمل أبي أيوب له أي للحديث على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري، وفيه دليل على مسلف الأصولي، فيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين، وهذا أعني استعمال صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثال، فمن أراد أن يفعل ذلك فليتتبع نظائره يجده، يجدها، فليتتبع نظائرها نظائره يجدها. عايز يقول الشيخ المسألة ديت بعض الأصوليين مذهب القطافية، مذهب كبار الأشاعرة يعني، يرون أن إيه؟ أن العرب لم تضع صيغة للعموم، أن العرب لم تضع صيغة للعموم، وبالتالي إذا وجد لفظ دل على العموم فهو يحتاج إلى قرينة لإثبات هذا المعنى. تفهم هذا؟ يعني هم يقررون هذا أن العرب ما وضعت صيغة دالة على العموم. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك هل توجد في اللغة ألفاظ عامة؟ نعم توجد، بس هي تدل على العموم بالقرينة لا بالوضع، لأن العرب لم تضع قرينة، لم تضع لفظا دالا على العموم. طب إذا استعملت لفظا دالا على العموم فمن القرينة؟ تفهم هذا المذهب؟ طب بالتالي إذا جاء لفظ تحمله على العموم ولا تحمله على الخصوص؟ أتوقف. العرب ما وضعت للعموم صيغة تخص العموم، وما وضعت للخصوص صيغة لفظ يخص أو يتعلق بالخصوص يفيد الخصوص. كان العرب ما وضعت لفظا يفيد العموم، وما وضعت لفظا يفيد الخصوص، فإذا جاء لفظ على أي شيء تحمله أتوقف، عشان ذلك سمي بالإيه؟ بالوقفي. أتوقف إن أن تأتي القرينة، قرينة العموم فأحمله على العموم، أو تأتي قرينة الخصوص فأحمله على الخصوص. يبقى فهمت الكلمة دي؟ بعض الأصوليين ككبار الأشاعرة توقفوا فقالوا العرب ما وضعت صيغة لإفادة العموم، وما وضعت صيغة لإفادة الخصوص، فإذا جاء لفظ نتوقف في حمله على العموم أو في حمله على الخصوص إلى أن تأتي القرينة، فسموا الوقفي. تمام كده؟ جمهور الأصوليين على خلاف هذا المذهب، والشيخ يقول حديث أبي أيوب رضي الله عنه دليل على أن العرب وضعت صيغة للعموم. بدليل إيه؟ أن النبي قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، فحمل ذلك على الصحراء وحمل ذلك على البنيان، ولم يتردد في هذا الحمل بناء على ما سمت عنده اللغة في العرب أن للعموم، أن هذه صيغة عموم، وأن العرب وضعت للعموم صيغة، فحمل على العموم ولم يتردد في هذا الحمل. تفهم؟ هنا بقى اعتراض يتوجه على هذا الاستدلال، اعتراض يتوجه على هذا الاستدلال، قضية إثبات صيغة للعموم قضية أصولية، ولك أن تقول إن القضايا الأصولية تحتاج إلى أدلة خفعية، وخبر أبو أيوب خبر واحد أو يعني دليل ظني على كل حال، والدليل الظني لا يثبت القضية الخفعية أو التي يطلق فيها الخطأ. تفهم هذا؟ إذا احنا نتكلم الآن في قضية عظمى، هل العرب وضعت للعموم صيغة تخصه؟ وأنا لو أثبتت هذا المعنى سأستدل به على مئات بل آلاف الأدلة العامة، فإثبات الأصول يحتاج إلى دليل قاطع، وحديث أبو أيوب خبر واحد لا يفيد إلا الظن. والتحق بالقراءة الشيخ قال لك حل بالك من حاجة. الشيخ قال لك أنا لا أستدل بحديث أبي أيوب لإثبات القضية. ليس عندنا في هذه المسألة حديث أبي أيوب وحده، نحن عندنا نظائر لا تحصى منها حديث أبي أيوب، وبمجموع هذه النظائر تفهم هكذا؟ هذه النظائر تعطي ماذا؟ تعطي تواترا معنويا. هذه النظائر كلها تشترك في أن للعموم صيغة تخصه، تفهم؟ فهذا تواتر معنوي، والتواتر المعنوي دليل قطعي، فنحن نثبت هذه القضية بالتواتر المعنوي المستفاد من حديث أبي أيوب ونظائره التي لا تحصى. ومن مجموع هذه النظائر أخذنا تواترا معنويا أثبتنا به هذه القضية، تفهم؟ يبقى أنا كده الشيخ ذكر الدليل وذكر إيه؟ رد الاعتراض الذي يتوهمه من يتوهم في الكلمتين دول، يعني وذكر الدليل وذكر الرد على من يعترض. ماشي، اقرأ كده. حتى الصحابة فهموا العموم، ولكنهم بحثوا عن ما يخصص هذا اللفظ. جميل، ما هو التخصيص فرع العموم، يعني أنت إذا خصصته فأنت تعترف أنه كان عاما، ماشي، شامل لكل الأفراد، ولكن خرجت عنه بعض الأفراد بدليل. حتى من يخصص هو يعتقد العموم. قول أبي أيوب فقدمنا الشام فيه ما تقدم ثمة من حمله له على العموم. حمل الحديث على العموم إيه؟ الصحاري والبنيان. بالنسبة إلى البنيان والصحاري، وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع، شرحنا هذا المذهب، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين الوقافية اللي هم كبار الأشاعرة. وهذا أعني استعمال صيغة العموم، وهذا أعني استعمال صيغة العموم فرض من الأفراد، فرض من أفراد إيه؟ حمل صيغة معينة على العموم، حمل صيغة معينة على العموم، إذن للعموم صيغة تخص أبو أيوب، حمل هذه الصيغة على العموم، وهناك مئات النظائر ورد فيها صيغ معينة حملت على العموم، مجموع هذا تواتر معنوي أن للعموم صيغة، يؤخذ من مجموع ذلك تواترا معنويا أن للعموم، يعني أبو أيوب حمل لا تستقبله ولا تستدبره على العموم، وفلان حمل السارق والسارقة على العموم، وفلان حمل المشركين على العموم، وفلان حمل لفظ كل على العموم، وفلان حمل يوصيكم الله في أولادكم على العموم. كل هذا يشترك في إيه؟ أن للعموم صيغة وضعتها العرب لإفادة العموم. أنت تثبت القضية بخبر أبي داود، بخبر أبي أيوب؟ لا، أنا بالتواتر المعنوي المستفاد من حديث أبي أيوب ونظائره. التواتر المعنوي دليل قطعي أثبت إيه؟ أثبت قاعدة أصولية يطلب فيها القطع. إذن هذا يدل أن هناك في اللغة العربية توجد الألفاظ العامة وضعها الواضع في أصل الوضع لإفادة هذا المعنى بغير قرينة. قال لي وهذا، أي حديث أبي أيوب، فرد من أفراد، ماشي، هذه الأفراد صيغ حملت على العموم، صيغ مختلفة حملت على العموم، له نظائر لا تحصى كما قلت لكم، السارق، المشركين، يوصيكم الله في أولادكم، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثال، فمن أراد أن يقف على ذلك فليتتبع نظائره يجدها. الشيخ عايز يقول إيه؟ أنا لا أستدل على إثبات هذه القضية بإيه؟ بخبر أبي أيوب حتى لا يتوجه اعتراض علي أنني أثبت قاعدة أصولية يطلب فيها القطع بدليل ظني لا يفيد القطع. ألا أخاطب من يعقل، ألا أستدل بتواتر معنوي مستفاد من حديث أبي أيوب ونظائره التي لا تحصى، يؤخذ من مجموعها تواترا معنويا حاصله أن للعموم صيغة وضعتها العرب لإفادة هذا العموم. واضح؟ أستاذ، هنا صيغة العموم ما هي في الحديث؟ صيغة العموم ما يقرر بعد ذلك من أن العموم في الأشخاص يتناول العموم في الأحوال والأزمنة والأمكنة. لا تستقبلوا الواو والجماعة، عامة في الإيه؟ في الأشخاص، وعامة في أحوال الأشخاص، عامة في من يستقبل في البنيان وفي الصحراء، ومن يستدبر في البنيان وفي الصحراء. إن العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال، فهو استعمل هذا في عموم المكان، في عموم الإيه؟ المكان. والعموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة. ماشي؟ الشخص هنا يكون القبلة، لا الواو، واو الجماعة. لا تستقبلوا، أنت سألت سؤال، هذا سؤال جيد، سؤال جيد، يعني نحدد المعلومة الصغيرة عشان نبني عليها المعلومة الكبيرة. أين لفظ العموم؟ واو الجماعة، واو الجماعة عامة في الإيه؟ في الأشخاص. طب أنت تقول صحراء وبنيان، ما لهذا وللأشخاص؟ فالجواب أن إيه؟ عموم الأشخاص يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة. يبقى يستفاد عموم الأزمنة والأمكنة من عموم الأشخاص. واضح؟ هنقف هنا إن شاء الله، والشيخ سيطيل النفس نوعا ما في شرح هذه القاعدة وما يرد عليها. العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.